بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله معاشر طلاب العلم في هذا المجلس الجديد من مجالس قراءة كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن من تأليف الإمام الفقيه الموزعي رحمه الله، واسمه محمد بن علي بن عبد الله بن إبراهيم المشهور بابن الخطيب وبابن نور الدين الموزعي اليمني الشافعي، المتوفى سنة 25 و800. وهذا الكتاب يعني أحببت أن أبدأ به لأمرين. الأمر الأول، من فضل الله سبحانه وتعالى أن قريته تبعد عن قريتي أقل من 30 كيلا، فله مكانة كما يقال في النفس. والأمر الثاني، ما من الله به علينا في هذا الأسبوع من افتتاح أو يعني تحرير هذه المدن أو القرى، قرية موزع والوازعية، من دنس الرافضة والحوثيين، فكان مناسبا أن افتتح هذا الكتاب بقراءته والتعليق عليه. وحقيقة يعني هذا الكتاب من الكتب المهمة في علمي أو في تفسير الأحكام، لكنه يعني كان كما يقال كتابا مغمورا، إلا أنه اهتم به قريبا، وإلا وهذه عادة علماء اليمن، مغمورون ولا يعرفون، بل قد يموت الواحد منهم وتباع مخطوطاته ومؤلفاته حطبا، أو كما يقال يوقد بها النار، والله المستعان. وقبل أن أبدأ أيها الأحبة بقراءة لكتاب تيسير البيان، لابد كما يقال من تعليق يسير حول هذا العلم، علم تفسير آيات الأحكام ومناهجها. وكنت قد ألقيت هذه يعني محاضرة في ضمن التدريس في الجامعة الإسلامية الأمريكية في مينيسوتا، فنقتطف منها شيئا للتعريف بهذا العلم، وهو علم تفسير آيات الأحكام. وقبل هذا لابد أن نبدأ ونعرف ما معنى التفسير. باختصار شديد، التفسير لغة مأخوذ من الفسر، والفسر هو البيان، ويقال فسر وسافر بمعنى واحد، كما قال ذلك ابن فارس في مقاييس اللغة أنها تدل على الظهور والكشف والبيان. هذا المعنى لكلمة فسر وسفر. ولذلك سمي السفر سفرا لأنه يكشف عن أخلاق صاحبه، وسمي ويقال للمرأة امرأة ساسر إذا كشفت عن وجهها. وهكذا أيضا الفسر، فتقول فسرت الفاكهة إذا قشرتها وأخرجتها من قشرتها. هذا في معنى اللغة، فهي تدل على البيان وتدل على الظهور وتدل على الوضوح، هذا معنى فسر أو سفر كلاهما. وأما معناه اصطلاحا فقد اختلف، يعني مو اختلف، تعددت تفاسير أو تعاريف العلماء وذكر حدود علم التفسير، واخترت لكم هذا المعنى الذي يشمل كما يقال بقية المعاني على سبيل الاختصار، وهو إظهار معاني كلام الله حسب الطاقة البشرية. والعلماء يذكرون حسب الطاقة البشرية لأن تفسير القرآن لا يستطيعه البشر كله، وإنما يفتح الله عليهم من مفاتيحه ما يستطيعون به الإلمام ببعض معاني التفسير. ولذلك فإن ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما لما تكلم عن التفسير قال التفسير أربعة: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهله، وتفسير لا يعلمه إلا العلماء، أو تفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالتفسير الذي يعني يتكلم عنه العلماء في كتبهم هو إظهار معاني كلام الله سبحانه وتعالى بحسب طاقتهم البشرية. بقي معنا أن التفسير أيها الأحبة يأتي بمعنى التأويل، والتأويل العلماء يذكرونه وله معان، كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن التأويل يأتي إما بمعنى التفسير وهو الإظهار معاني كلام الله، وعلى هذا يتنزل كلام المفسرين عندما يقولون تأويل الآية كذا ويقصدون تفسيرها. ولذلك فإن الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى سمى كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن، وكثيرا ما يقول في كتابه القول في تأويل قوله عز وجل ثم يذكر الآية، وهو يريد بها معنى التفسير. المعنى الثاني لمعنى الكلمة التأويل ما يؤول إليه الأمر، ما يؤول إليه الأمر أي الحقيقة المرادة من هذا، وهذا هو الغالب إن لم نقل كل ألفاظ القرآن التي جاءت بها التأويل يراد بها هذا المعنى أي ما يؤول إليه الأمر. قال هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي ما يؤول إليه الأمر، يقول الذين نسوه من قبل الآية. وقال الله سبحانه وتعالى عن يوسف وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي قد جعله ربي حقا، أي آل الأمر إلى المعنى الذي ذكر في تفسير الرؤيا. وهناك معنى ثالث يقول ابن تيمية عنه إنه معنى محدث، لكن في الاستفصال إن أرادوا به معنى صحيحا قبل، وهو صرف اللفظ عن ظاهره أو عن الظاهر إلى المرجوح لقرينة صحيحة، تصرفه عن الظاهر، وهذا المعنى صحيح إن كانت هذه القرينة صحيحة، لكن أهل البدع يريدون معنى التأويل صرف اللفظ عن ظاهره لغير قرينة، وهذا باطل ورد العلماء عليهم في ذلك. هذا كما يقال للتفريق بين معنى التفسير والتأويل، وكما قلت لكم إن التفسير أو إن التأويل له أحد معانيه التفسير. طيب كيف نشأ تفسير آيات الأحكام؟ لابد أولا أن نعرف أن التفسير نشأ مع نشأة أو مع بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومع نزول القرآن، فإن القرآن لما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا بد أن يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفون تأويله هو وأصحابه رضوان الله عليهم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وغير ذلك من الآيات التي تدل على أن التفسير والبيان نشأ مع نزول القرآن. ولكن التفسير ليس شرطا أن يكون كل شيء غير معلوم، فإن القرآن نزل بلسان العرب ونزل على العرب، فلذلك أكثر القرآن فهمه الصحابة رضي الله عنهم بمجرد النزول، وهكذا. ولذلك كانت أسئلتهم للنبي صلى الله عليه وسلم في استشكال الآيات قليل جدا، لماذا؟ لأن الأصل أنهم يفهمون القرآن بمجرد النزول، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفسر القرآن كان يفسر القرآن بالتطبيق وبالعمل، فهذا نوع من أنواع التفسير، ولذلك كلما أنزل عليه شيء من القرآن طبقه وعمل به صلى الله عليه وسلم، مثل قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة قام بتفسير هذه الآية بالتطبيق العملي. تقول عائشة لما نزلت عليه هذه السورة كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول عائشة يتأول القرآن. ولذلك هذه نشأة التفسير. وللمعلومية العلم أو علم الشريعة كله بأقسامه كلها لم يكن هذا مقسما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان علما كليا، يعني التفسير مع الفقه مع الرواية مع كلها علم واحد. ثم بعد ذلك لما انتشر الصحابة وانتشرت المعارف وانتشر، بدأ العلماء علماء الصحابة رضوان الله عليهم يقسمون كما يقال العلوم بتخصصات حتى يسهل على المتلقين أخذهم. فنشأت بعد ذلك مدرسة التفسير، مدرسة الحديث، مدرسة الفقه، وهكذا. نتكلم نحن عن مدرسة التفسير. فالتفسير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم كان الصحابة يسألون والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب وينتهي هذا. عائشة تقول يا رسول الله أين يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قالت أين يكون الناس؟ قال في على الصراط، وفي رواية في ظلمة دون الجسر، وفي الحديث الآخر أنها سألت قالت ألم يقل النبي ألم يقل الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، قال يا عائشة إنما ذلك العرض. وهكذا إذا أشكل عليهم مسألة مما نزل من القرآن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فبين لهم. ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انتشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع الفتوحات الإسلامية، فانتقل بعضهم بقي في المدينة كالخلفاء الأربعة وغيرهم، وبعضهم رجع إلى مكة كابن عباس وغيره، وعبد الله بن عمرو ذهب إلى مصر، وعبد الله بن مسعود ذهب إلى الكوفة، وأبو موسى الأشعري ذهب إلى البصرة. ومع انتشار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تكونت مدارس التفسير في تلك البلدان، ولذلك كان العلماء يقولون مدرسة التفسير في مكة ورائدها عبد الله بن عباس، وتتلمذ عليه التابعون كمجاهد بن جابر وعكرمة وعطاء وسعيد بن جبير وغيرهم. وأما أهل المدينة فبقي الخلفاء الأربعة وزيد بن ثابت وغيرهم، فنشأت مدرسة التابعين من أهل المدينة كمحمد بن كعب القرضي وعلقمة وغيرهم. علقمة بن وقاص الليثي، ليس علقمة بن يزيد النخعي، لأنه من مدرسة الكوفة. ونشأت مدرسة الكوفة مع عبد الله بن مسعود، فكان هناك الأسود بن يزيد النخعي ومسروق بن الأجدع وعلقمة ابن يزيد النخعي وجماعة، وهكذا في البصرة في مدرسة أبي موسى الأشعري، وهكذا في الشام مدرسة أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا نشأ التفسير في هذه البلدان، وبدأت كما يقال تتمثل وتترتب مدرسة التفسير. رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسسوا هذه المدارس، فبعد ذلك قام التابعون بتكوين هذه المدارس. ولأن التابعين هم أقل علما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يحتاجون للسؤال كثيرا، ولذلك كان كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة في التفسير، و كما يقال نشأت بعد ذلك الأقوال التفسيرية الكثيرة. ولما كثرت الأقوال اضطر العلماء لتدوين هذه الأقوال في كتب، ولما دونت هذه الأقوال في الكتب صار هناك ما يسمى بنشأة التفسير المكتوب في عصور التدوين. وكثير قد كتب في التفسير، فسفيان له كتاب في التفسير، سفيان بن عيينة، وكذلك مجاهد وهمام بن منبه وجماعة من التابعين ثم من أتباعهم. ولعل أقدم تفسير وصل إلينا كاملا هو تفسير الحافظ ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1300. صحيح قبله تفسير يحيى بن أكثم البصري، لكن لم يكن لكامل القرآن. ولذلك أنا قد قلت أن التفسير الكامل لعله تفسير ابن جرير. هناك تفسير لعبد الرزاق وتفسير لابن أبي شيبة، لكن لم تصل إلينا كاملة، والله المستعان. وما زال ابن جرير رضي الله عنه ورحمه متربعا على الصدارة منذ ذلك العهد إلى عصرنا هذا، فشيخ المفسرين هو ابن جرير الطبري. بعد ذلك بدأ علم التفسير نفسه أو علم التفسير نفسه يتقسم، فتجد أن هناك من المفسرين من يهتم بالجانب اللغوي، وهناك من يهتم بالجانب البلاغي. فمثلا في الجانب اللغوي نجد مثلا يعني هذا في القرون، كمثلا تفسير البحر المحيط لأبي حيان، أو الدر المصون للسمين الحلبي، أو الواحدي، وهكذا. وتجد بعضهم يهتم بالجانب البلاغي مثلا كتفسير الكشاف للزمخشري، والتحرير والتنوير مثلا في عصرنا هذا للطاهر ابن عاشور. وتجد بعضهم من يهتم بالجانب العقدي، الآيات التي تتكلم عن أمور العقيدة، وهذا مما يعني يذكر لشيخ مشايخنا الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى، حيث ألف تفسيرا يتعلق بالأمور العقدية سماه الهدى والرشاد لصحيح الاعتقاد، أو لما تتضمنه الآيات من الهدى في الاعتقاد رحمه الله، وطبع في 4 مجلدات. وتجد أيضا بعد ذلك نشأت التفسير ما يسمى بالتفسير الفقهي، وهم العلماء الذين يهتمون بالجانب الفقهي أو الأحكام الشرعية، وهذا هو مربط الفرس في درسنا هذا. فإن العلماء اهتموا بذلك، وقد ألفت في ذلك المؤلفات الكثيرة. ولعل أول من يعني دعونا أول شيء نأخذ ما معنى تفسير آيات الأحكام. تفسير آيات الأحكام هو التفسير الذي يقوم على استنباط الأحكام من القرآن الكريم واستخراج القواعد والأصول منه. وأما كتبه فهو التفسير الذي يجمع آيات الأحكام الشرعية من القرآن الكريم. طيب، كم عدد آيات الأحكام وخلاف العلماء فيها؟ ابن القيم قال أنها 150 آية، يعني على سبيل الاختصار. أما مقاتل بن سليمان وتبعه من بعده كالماوردي والغزالي والرازي وابن جزي قالوا إنها قرابة 500 آية. ابن العربي في كتابه أحكام القرآن فسر قرابة 30 و800 آية، ولكن الصحيح أننا لا نستطيع أن نحصر عدد آيات الأحكام، لأنها تختلف بحسب اختلاف المفسر واجتهاده. لذلك قال الشيخ مناع القطار رحمه الله: ولم يتفق العلماء الباحثون على عدد آيات الأحكام نظرا لاختلاف الأفهام وتفاوت جهات الأدلة. طيب، القرآن الكريم كيف عرض آيات الأحكام أو بيّن الأحكام فيها؟ إما أنه ذكر العرض الإجمالي للأحكام على 8 أنواع. العرض الإجمالي للأحكام أنه يقول مثلا أقيموا الصلاة، فهذا عرض مجمل، أمرنا بالصلاة من غير تفصيل، لا تقربوا الزنا، هذا عرض مجمل. النوع الثاني العرض التفصيلي للأحكام، وهذا مثاله مثل آيات المواريث، فإن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بتفصيل الأشياء الدقيقة في مسألة المواريث، وذلك لما علم منا سبحانه أن النفس البشرية مجبولة على حب المال، ولذلك قد يحصل فيها النزاع، فتكفل الله سبحانه وتعالى بذكر ذلك حتى لا يحصل الخلاف. النوع الثالث العرض الكلي للأحكام، والفرق بين العرض الإجمالي والعرض الكلي أنه يذكر العرض الإجمالي فقط أنه يذكر المسألة مجملة من غير تبيين ويتبينها السنة، أما العرض الكلي أن يذكر الحكم وما يتفرع منه، أن يذكر الحكم وما يتفرع منه. والقسم الرابع توزيع آيات الحكم الواحد في القرآن الكريم، يعني لم أحيانا هذا الحكم ليس في آية واحدة، بل قد تجد بعضه في سورة البقرة وبعضه أو بعضه في النساء وبعضه في الأحزاب. مثاله العدد، فإن العدد عدد النساء مقسمة، فبعضها في البقرة وبعضها في الأحزاب وبعضها في سورة الطلاق وهكذا. أيضا تعليل القرآن للأحكام، يعني أنه يذكر العلة من الحكم، حكم بالتحريم لأنه كذا، وحكم بالإباحة لأنه كذا، وحكم بالوجوب لأنه كذا، كقول الله سبحانه وتعالى في الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن فالحكمة من الصيام إيجاد التقوى وهكذا. أيضا من منهج القرآن أن يربط الأحكام بالعقيدة، وهذا هو الأساس، فإن جميع الأحكام القائمة على الأمر والنهي مرجعها إلى التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى، فلذلك فإن الله سبحانه وتعالى يربط الأحكام الشرعية بأمر العقيدة، ولذلك تجد الآيات الأحكام الشرعية تختم عادة بأسماء الله التي تناسب أو صفاته التي تناسب الحكم الشرعي. ومن أوضح الأدلة آية الطلاق، لما ذكر مسألة الطلاق قال بعدها ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أيضا من منهج القرآن في بيان الأحكام تنوع أسلوب القرآن في الطلب والتخيير، فأحيانا يكون أمرا وأحيانا يكون نهيا وأحيانا يكون عرضا وأحيانا يكون سردا وأحيانا يكون ضمن قصة، وهكذا تتنوع أساليب القرآن في الطلب والتخيير. العرض من بعرض القرآن أيضا من منهج القرآن في بيان أحكامه هو الثامن التدرج في تشريع بعض الأحكام، وهذا ظاهر في آيات الربا وآيات تحريم الخمر وأحكام كثيرة، فإن الشريعة قد تدرجت في ذكر الحكم حتى وصلت إلى آخر الحكم. طيب الوقت انتهى يا أحبة، لكن أستأذنكم في 5 دقائق نكمل هذا الترتيب ثم بعد ذلك نواصل الأسبوع يعني الدرس القادم في هذا الكتاب. ما دام أننا تكلمنا أيها الأحبة أن كتب تفسير الأحكام أخذت المنحى الفقهي، فهذا يدل على أنها ستكون تابعة للمذاهب الفقهية، ستكون تابعة للمذاهب الفقهية. والمذاهب الفقهية نوعان، مذاهب فقهية محمودة ومذاهب فقهية مذمومة. أما المذاهب الفقهية المحمودة فهي مذاهب أهل السنة والجماعة، الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، وكما يقال وما لا يتقيد بمذهب. أما آيات الأحكام المذمومة تفاسير آيات الأحكام المذمومة، ليس الآيات، التفاسير المذمومة، وهي التفاسير التي ألفها أهل البدع كالإمامية الاثني عشرية والزيدية والإباضية، وهم قد ألفوا في هذا. وقد يسأل سائل: هل هناك تفاسير آيات أحكام للأشاعرة للمعتزلة؟ يقال: هذه دخلت ضمن تفاسير آيات الأحكام المحمودة. وسيسأل: لماذا دخلت؟ عنهم يعني عندهم ابتداع. وذلك أن المذهب الفقهي عادة للمعتزلة والأشاعرة لا يختلف عن مذاهب أهل السنة عامة، فهم يندرجون تحت المذاهب الأربعة في الفقه. أما الإمامية فمذهبهم الفقهي مختلف تماما عنا، وكذلك الزيدية والإباضية، ولذلك اختلف تفسيرهم لآيات الأحكام عن تفسير آيات الأحكام عند أهل السنة والجماعة. أما المعتزلة والأشاعرة فإنهم يدرجون ضمن تفاسير آيات الأحكام المحمودة، لأنهم لا يخالفوننا في المذاهب الفقهية، والله أعلم. طيب، عندنا كتب موجودة، مثلا المذهب الحنفي المشهور، مثلا تفسير الجصاص، أي أحكام القرآن للجصاص، هذا على مذهب الإمام أبي حنيفة. وأما المذهب المالكي فخذوها قاعدة: أكثر مذهب كتب فيه تفسير لآيات الأحكام المذهب المالكي، قرابة 60 أو 70 تفسيرا للمالكية في هذا الفن، وقد أبدعوا فيه وأجادوا رحمهم الله. وبعدهم يأتي المذهب الشافعي. طبعا في المذهب المالكي مثلا أحكام القرآن لابن العربي، أو أحكام القرآن لعبد المنعم بن الفرس، أو الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، وغيرها كثير، أكثر من 70 تفسيرا. المذهب الشافعي كمثلا أحكام القرآن للكي الهراسي، وأيضا ما سندرسه بإذن الله تيسير البيان لأحكام القرآن لابن نور الدين الموزعي. أما المذهب الحنبلي فهو فقير جدا في تأليف تفاسير آيات الأحكام، وإنما ألف في هذا العصر لأحكام القرآن، كأحكام القرآن للشيخ ابن عثيمين، أو أحكام القرآن للشيخ صالح الفوزان، أو هناك كتاب تفسير آيات الأحكام للشيخ سليمان السويد، ويعني وجماعة. لذلك يعني قد قلت لكم هم قليلون. هناك بعض العلماء الذين لم يتقيدوا بالمذاهب، مثل الشيخ صديق حسن خان القنوجي البخاري رحمه الله، له أيضا نيل المرام من تفسير آيات الأحكام. هذا بشكل عام. طبعا كما قلت لكم، هناك كتاب للشيخ الأستاذ الدكتور علي بن سليمان العبيد، سماه تفاسير آيات الأحكام ومناهجها، ذكر هذه بالتفصيل، وذكر كل كتاب، وعرف قرابة 14 كتابا من هذه الكتب المشهورة، وثلاثة من كتب التفاسير آيات الأحكام المذمومة، وقال أنه حصل أو تحصل على أكثر من 110. والآن يعني بعد يعني الشيخ ألف هذا عام 1404، يعني الآن ظهرت كتب كثيرة، فهي الآن التفاسير في آيات الأحكام تستطيع أن تقول أنها قرابة 120 كتابا في هذا الباب. ما هي الخصائص العامة لتفاسير آيات الأحكام المحمودة؟ أولا الالتزام بالعقيدة الصحيحة، ثانيا خلو معظم التفاسير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وإن كان يحصل هذا في بعضها أيضا، الثالث قلة أخذ عبر الإسرائيليات، وذلك لأنهم لا يحتاجون إليها، فهم يتكلمون عن مسألة الأحكام الشرعية والفقهية، والإسرائيليات لا يستفاد منها كثيرا في هذا الباب. رابعا اعتمادهم على المصادر الموثوقة عند أهل العلم، فتجد أن عادة المفسرين في تفاسير آيات الأحكام يعتمدون على الكتب الموثوقة، سواء كتب السنة كالبخاري ومسلم والتفاسير كابن جرير ونحوها، أو كتب المذاهب، فمثلا عند الشافعية يعتمدون المعتمد في كتبهم، والمالكية هكذا. خامسا اتساع دائرة الفقه في كتبهم، لأنهم اختصاصهم الأصل في هذا ذكر الأحكام الشرعية. مما يميزهم أيضا سادسا بروز التبعية للمذاهب في أغلب كتب تفسير آيات الأحكام. وهذا هو كما ذكرت لكم أنهم ألفوا بما يخدم كل مذهبه. من الخصائص العامة أنهم رتبوا آيات الأحكام حسب ورودها في المصحف، وهذا تستطيع أن تقول في عامة كتب تفسير آية الأحكام إلا في كتابين والله أعلم. أما الكتاب الأول فهو تفسير مقاتل ابن سليمان البلخي رحمه الله تعالى، وهو أول كتاب ألف في تفسير آيات الأحكام، وذكر فيها 500 آية، وسماه تفسير 500 آية من القرآن الكريم في الأحكام، فإنه لم يرتبه على ترتيب المصحف، وإنما رتبه حسب الأحكام الفقهية. والكتاب الثاني هو كتاب أحكام القرآن للشافعي بترتيب البيهقي، فإنه أيضا رتبه على الأبواب الفقهية على ترتيب كتاب المختصر للإمام المزني في فقه الشافعية. أما بقية كتب تفاسير آيات الأحكام فإنها مرتبة حسب ترتيب الآيات في المصحف والقرآن. طيب أكثر يعني هذه الآن ذكرت هنا قرابة 12 كتابا لمشهور من الكتب، أولها تفسير 500 آية من القرآن لمقاتل ابن سليمان، ذكرته على الترتيب، المتوفى سنة 50 و100. ثانيا أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الجصاص، وهذا في فقه الحنفية، المتوفى سنة 70 و300. ثالثا أحكام القرآن لأحمد ابن علي الباغائي، المتوفى سنة 41. رابعا أحكام القرآن للشافعي من جمع وترتيب البيهقي، المتوفى سنة 58 و400. وأود أن أنبه أن الشافعي له كتابان في أحكام القرآن، فالكتاب الأول وهو الذي ذكرناه هنا من ترتيب البيهقي، حيث جمع كلام الشافعي من كتبه المتعلقة بآيات الأحكام ورتبها حسب الترتيب الفقهي، لكن هناك كتاب اسمه أحكام القرآن من تأليف الإمام الشافعي نفسه رحمه الله تعالى، وقد كان هذا الكتاب مفقودا، والحمد لله وجد وقد طبع بعد دراسة أخينا بعبد الله الداغستاني وفقه الله وحفظه. والكتاب لا يتكلم عن أحكام القرآن كلها، إنما كان يتكلم عن الأحكام الفقهية المتعلقة بالنساء في القرآن الكريم، كأحكام الطلاق وأحكام العدة وأحكام الإيلاء ونحوها من هذا. طيب أيضا عندنا كتاب أحكام القرآن لأبي الحسن الكي الهراسي، وهو شافعي، المتوفى سنة 400 و500. سادسا أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي، وهو لعله أشهر كتاب في أحكام القرآن، المتوفى سنة 43 و500. سابعا أحكام القرآن لعبد المنعم بن الفرس، وهو تلميذ ابن العربي، المتوفى سنة 99 و500، وقيل 97 وقيل 98. وهو رحمه الله يعني اختلف في سنة وفاته بسبب أنه مرض في آخر أيامه من عام 595، مرض فلذلك يعني اضطرب في روايته فعزل حتى لا يحصل عنده الخلل، فاختلف في سنة وفاته. أيضا كتاب الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي، المتوفى سنة 71 و600. والحقيقة والحق يقال أن كتاب الجامع لأحكام القرآن لا يعد حقيقة مختصا بتفسير آيات الأحكام، بل إنه قد ذكر جميع الآيات في القرآن وفسرها كما يقال آية آية، ولذلك من يعني كما يقال من هضمه لحقه أن نقول أنه في آيات الأحكام فقط، فهو قد ذكر جميع الآيات التي في القرآن وما يستفاد منها من الأحكام سواء كانت الفقهية أو غيرها. أيضا كتاب التاسع القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز للسمين الحلبي، المتوفى سنة 656 و700. وسمين الحلبي له كتاب أيضا مشهور مختص بالتفسير يعني في التفسير اللغوي، سماه الدر المصون. العاشر تيسير البيان لأحكام القرآن، وهو كتابنا الذي سنشرحه ونعلق عليه لابن نور الدين الموزعي، المتوفى سنة 20 و800، لا الصحيح أنه توفي سنة 25 و800. أيضا من الكتب المشهورة في هذا أحكام القرآن وأحكام الكتاب المبين لعلي بن عبد الله الشنفكي، وأيضا المتوفى سنة 97 والثاني عشر الإكليل في استنباط التنزيل للعلامة السيوطي رحمه الله المتوفى سنة 1100. هذا باختصار شديد يعني كما يقال دراسة موجزة عن علم تفاسير أو تفسير آيات الأحكام. أحببت أن يكون عند طالب العلم الماحة حول هذا الموضوع، وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه. وغدا بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون درسنا في التعريف بمصنف الكتاب الإمام ابن نور الدين الموزعي، والتعريف أيضا بكتابه رحمه الله. وبعد غد نبدأ ونشرع في الكتاب. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خير وبارك الله فيك يا شيخ محمد، نسأل الله يحفظكم يا رب ويبارك فيكم. آمين آمين. لي رجاء والله.